وانفعلان بصيغتين أمر والمضارع المجزوم هو جواب للطلب، كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، أي عالما فأنعمت بالرسالة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.